فإن الطلاق منه شرعي سني ومنه بدعي مذموم. فالطلاق الشرعي أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلق طلق طلقة ثم انتظر لعله يراجع نفسه ولعل الحياة تعود مرة أخرى، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وتلك خاتمة آية في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو في طهر جامعها فيه. ومن المذموم أيضا أن يطلق الرجل امرأته طلقاتها كلها دفعة واحدة. وقد قال علي رضي الله عنه: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله في الطلاق ما ندم رجل قط، وما تبع رجل امرأة قط. لماذا؟ لأن الإنسان يتأنى ويحسب أمره وينظر في حاله ويفكر كثيرا قبل أن يقول، ثم إن طلق مرة ما زال يراجع وما زالت أمامه الفرصة وهكذا. أما أن يتسرع الإنسان فيندم فهذا يحدث كثيرا. وكنا في مجلس من المجالس نتحدث عن بعض المسائل في الطلاق التي يكثر السؤال عنها، ثم سألني من لا بد لي من امتثال سؤله المبتسل أن أجعل ذلك في خطبة ليعم النفع بحاجة الناس لهذا، نظرا لأن حضور الناس في المجالس يكون للأسف قليلا، فكثير من الناس يدخل على نفسه لدقائق يجلس يتعلم في الوقت الذي يضيع فيه منه ساعات كثيرة وطويلة فيما لا ينفع. وهناك أربع مسائل يكثر السؤال عنها جدا. المسألة الأولى: في حكم من طلق امرأته ثلاثا في وقت واحد. والمسألة الثانية: في حكم الطلاق المعلق. والمسألة الثالثة: في حكم طلاق المرأة وهي حائض. والمسألة الرابعة: في من طلق امرأته وهو غضبان. أما عن المسألة الأولى، أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق مئة مرة، أو يكرر ذلك فيقول بأنها طالق طالق طالق ونحو هذا. ومعلوم أن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله عز وجل: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالرجل إن طلق امرأته ثلاث مرات فإنه لا يجوز له أن يراجعها بعد الثالثة إلا أن تتزوج رجلا آخر بعقد صحيح، ويكون زواجا كاملا يدخل بها، ثم يطلقها ثم تعتد منه. فإن حصل بعد ذلك أن أراد زوجها الأول أن يتزوجها يتزوجها بعقد جديد. لكن الإشكال الذي يحصل من كثير من الناس أنه لا يتقي الله عند طلاقه، فتأخذه الحمية فيطلق عدد طلاق 3 أو أكثر، وتلك القضية حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته 3، أي دفعة واحدة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنيع أن يقول لها أنها طالق 3 هكذا، أو أن يقول لها أنها طالق، أنه بذلك قد فعل أمرا عظيما، بل إن كثيرا من العلماء يرى أن ذلك ذنب وإثم ومعصية. وآثار الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك. والعجيب أن كثيرا من الناس يتسرع ولا يبالي بالكلام ولا يبالي بما يخرج منه، ثم سرعان ما يعود ويسأل. وكثير من الناس يقول صيغا كثيرة عجيبة يركب فيها ألفاظا متعددة، ثم يأتي للمفتي يقول: أريد أن أرجع. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روي عنه كما روى مجاهد أن رجلا أتاه فقال: طلقت امرأتي 3. فسكت عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما سكوتا طويلا. قال مجاهد: حتى ظننت أنه سيردها إليه. ثم نظر ابن عباس فقال: يعمد أحدكم إلى الأحموقة ثم يأتي يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، يعني الواحد منكم يقول كلاما لا يبالي به، والله جعل في يد الرجل عقدة النكاح، ثم يأتي يقول: أدركني يا ابن عباس، وإن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أين قال الله هذه الآية في سورة الطلاق في حديثه عن الطلاق؟ فسياق الآيات مهم، فتلك الجملة من الآيات ومن يتق الله يجعل له مخرجا جاءت في هذا السياق الذي أرشد الله إلى ضوابط الطلاق فيه. ليس الطلاق كلمة تقال ساعة حمية وغضب وانتقام. قال: وأنت لم تتق الله فيجعل لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وكان بعض الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم لا يبالي أحيانا بعض الناس ممن لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزيد في ألفاظ الطلاق وقت غضب. وفي ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا فعل مثل ذلك فطلق امرأته 100، والأثر أنه رجل بطال فطلق امرأته 100، وأخبر أنه كان يفعل ذلك لعبا، يعني كان بيهزر هكذا. فغضب عمر رضي الله عنه وعلاه بالضرة ضربه وفرق بينهما. ورفع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا طلق امرأته 100، وفي رواية 99، فقال: بانت منك 3. بانت يعني الطلاق البائن الذي لا يمكن الرجوع بعده، الطلاق الرجعي أن يطلق مرة ثم يعود ويرجع، الثانية ويعود، الثالثة لا تحل له من بعد، يبقى اسمه طلاق بائن قطعي خلاص، فرق بينهما ما عاد يمكنه أن يراجعه. بانت منك بثلاث طلقات وسائرهن عدوان، بقيت السبعة وسبعين هذه، السبعة وتسعين هذه عدوان ومعصية. والعلماء اختلفوا في هذا، هل بالفعل إذا قال الرجل لامرأته أنها طالق بالثلاث أو ثلاثة أو البتة يقع ثلاثا، أم أنها تقع طلقة واحدة؟ جماهير أهل العلم قالوا أنه يقع ثلاثا، يقع ثلاث مرات، فالرجل بيده عقدة النكاح وقد جعل الله عز وجل له عدد طلاق معين، فهو الذي فرط فيه، فبالتالي يقع الثلاث. إلا أنهم قالوا لو أنه كرر الكلمة يقصد بها التأكيد فقط لا يقصد بها العدد، فيقول لها أنت طالق طالق طالق، ولا يقصد بالثانية والثالثة أنها طلقات زائدة، وإنما قصد فقط التأكيد أو الإسماع، قالوا هذه تقع واحدة فقط. أما سائر ذلك قالوا تقع ثلاثة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من طلابه وكثير من المعاصرين ودور الإفتاء إلى أن مثل هذا يقع طلقة واحدة لا ثلاث طلقات. يبقى كثير من دور الإفتاء سواء في مصر أو غيرها أخذوا بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورأوا أن ذلك حماية لبيوت الناس من الخراب ونحوه، نظرا لأن كثيرا من الناس صار يقع فيها. أؤكد أنك لن تأخذ فتوى في هذه الخطبة، لأن الذي يحصل له شيء من ذلك لا بد أن يرجع إلى مفتي يفتيه في كل صورة، لكنني فقط أريد أن أبين تلك المسائل لتتضح. فالأصل أن جماهير العلماء يرون ذلك يقع ثلاث طلقات، وقليل من العلماء من رأى الرأي الآخر، فلينتبه الرجل وليحذر وليفعل ما قال علي رضي الله عنه، لو أن الناس أخذوا بما أمر الله في سنة الطلاق ما ندم رجل قط، لأنه سيتأنى ويصبر ويأخذ وقتا. هناك مسألة أخرى وهي مسألة الطلاق المعلق، وهذه من أكثر ما يقع من الناس، أن رجلا يقول لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، إن ذهبت إلى المناسبة الفلانية فأنت طالق، إن كلمت فلانة صديقتك فأنت طالق، ونحو هذا. وهذا يقع كثيرا وبألفاظ متعددة، كأن يقول علي الطلاق لو حصل كذا إلى آخره، أو علي الطلاق من خارجة مثلا. كثير من الناس يقع منه هذا، بل أكاد أقول أن أكثر أسئلة الناس في الطلاق في هذه المسألة. جمهور العلماء أيضا يرون أن الطلاق المعلق هذا لو وقع ما علق الإنسان عليه الطلاق يقع الطلاق، طالما أن الرجل عاقل، فلو قال لها لو خرجت من البيت فأنت طالق، فإن خرجت وقع الطلاق. وأيضا خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قبله ابن حزم رحمه الله، وجماعة من العلماء، وفصلوا في هذا وقالوا هذا طلاق كنائي، يعني ينظر في نية الإنسان. فننظر لنية هذا الرجل ونسأله، إن كان يقصد إن حصل هذا الأمر فتكون طلاقا بالفعل، تطلق امرأته ويفارقها مثل الذي يقول لو غربت الشمس اليوم فامرأتي طالق مثلا، هل هذا كهذا ويقع الطلاق بوقوع المعلق عليه، أو أنه ربما يفعل ذلك من باب القسم والتهديد والتأكيد فقط، كأنه يقول لها والله لن تخرجي مثلا، فهو يؤكد ويقسم ولم يضر في باله أنها إن خرجت يقع طلاقه منها، لم يضر هذا في باله. فإن كان الصورة الأولى أنه قصد بالفعل إن خرجت أن هذا طلاق ويفارقها يقع طلاقا، وإن كان يقصد مجرد التأكيد والقسم ولم يضر في باله طلاق فلا يقع طلاقا، وأفتى بعضهم بأنه يكون يمينا وفيه كفارة يمين إن حنس في ذلك. ومن ضوابط ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في أن الشيء المعلق إنه هو الخروج من البيت مثلا، هل هذا الخروج أعظم عنده أم الطلاق؟ إن كان الطلاق أعظم وكان يقصد بذلك مجرد التأكيد فلا يقع طلاق، وإن كان خروجها من البيت أعظم عنده وكان يقصد بذلك وقوع الطلاق فيقع طلاق، ومثله أن يقول علي الطلاق ونحو هذا. نسأله عن هذا الأمر. بعض الناس يقول طيب ما هو أنت ممكن تسأله، في ناس كتير تكذب، فأقول بارك الله فيكم إنما جاء يريد أن يعرف الحلال من الحرام، ووظيفتنا أن نبين له حكم الله عز وجل، هل هذه المرأة تحل له أم لا تحل له، والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، والله عز وجل يعلم ما في أنفسكم كما قال سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله سبحانه وتعالى يقول وللإنسان على نفسه بصيرة. فهل جاء هذا الرجل ليكذب؟ إنما يكذب على نفسه، ليخدع إنما يخادع نفسه، وإلا فليس لي أنا من الأمر شيء، إنما أجيبه على ما يسأل فقط، لا شأن لي بأكثر من ذلك. المسألة الثالثة وأنا أختصر الكلام ليتضح، وهي مسألة طلاق الحائض، أن الرجل يطلق امرأته في حال حيضها، وقد علم أن الطلاق السني الشرعي أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، أما أن يطلقها في وقت حيض فهذا ذنب وهو طلاق بدعي، لكن هل يقع أم لا يقع؟ قد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يطلق امرأته وهي حائض وأمره بردها، لكن هل حسب عليه تطليقة؟ أكثر الروايات مفادها أنه قد حسبت عليه تطليقة، وهو ما كان يفتي به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صاحب القصة. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها شيئا يعني ما حسبهاش طلقة فهذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وعليه فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض فقد وقع فيه إثم يحتاج أن يتوب منه، وأنها تقع طلقة تحسب عليه. وأيضا خالف في هذا ابن تيمية رحمه الله، لكن الحقيقة أن كلام أكثر العلماء بالحكية فيه إجماع أولى فيها، وأنها تقع وتقع تطليقة وعليه. فينبغي أيضا للرجل أن يتحرى قبل أن يطلق. شوف الشريعة بتعمل إيه، إنك الرجل الأبعد الذي سيطلق أنه ينظر يحسب أمره، ينظر هل هذه المرأة حائض أم ليست بحائض، هل هي في طهر جامعها فيه أم لا، ينظر في عدد الطلقات، يتأنى. كل هذا من شأنه أن يعود إليه عقله وأن ينتبه وأن يفكر، لا أن ينجر خلف الشيطان ولا خلف عواطف سريعة سرعان ما تزيد. لأن كثيرا جدا من الناس ينفعل ثم يقول الكلمة، كما ذكرنا في المسألة الثانية مثلا في الطلاق المعلق، يقول إن خرجت فعلت كذا، إن خرجت فأنت طالق، ثم سرعان ما يرجع ويريد أن تخرج ويرجع في كلامه، كأن كلمة الطلاق هذه لعبة في أفواه الناس، هكذا يقول ما يريد ويرجع ما يريد وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوت المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء. وبعد، المسألة الأخيرة معنا أن يتلاقى الرجل بامرأته وهو غضبان. فأقول اختصارا بارك الله فيكم، الغضب له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون غضبا قد أغلق عقل الإنسان فذهب عقله، وهو ما يسميه الفقهاء بالإغلاق، مغلق ما عاد يدري شيئا، يقول كلاما وإن سألته يقول لا أدري، لا أدري ما الذي قلته. ربما لو ظهر أمامه أبوه أو أخوه لا يدري أن يفرق بينهم، قد أغلق عليه. فهذا طلاقه لا يقع بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن مناط التكليف في العقل، تكليف الإنسان أن يكون مكلف ومحاسب بعقله، ذهب عقله صار كأنه مجنون، وليس مجنونا لكن في هذه اللحظة زال عقله، صار مثله مثل المجنون، لا يؤاخذ. الحالة الثانية عكس ذلك، وهو أنه مغضب لكن عقله ما زال معه ويدرك ما يقول ويتكلم ويسيطر على نفسه وهو يتكلم. وهذا حال كثير من الناس، لأن كثير من الناس يقول لك أنا كنت مغضب. طيب ما هو غالب الناس إذا طلق يكون مغضبا، لن يطلق وهو في حالة من الفرحة والسعادة، طبيعي أن يعني يكون كثير من الناس مغضب. لكن أين ذهب به هذا الغضب؟ كان مدرك لما يقول، مدرك، كان يقول وهو متحكم في نفسه، نعم. فهذا طلاقه يقع ويحسب عليه بإجماع العلماء. يبقى المسألة المشكلة وهي الصورة الثالثة، وهو أنه غضب شديد لم يزل عقله بالكلية كحال الرجل الأول المغلق، فهو يعلم أنه طلق، لكنه كان معه أو مطلوب عنه جزء من إدراكه، بحيث أنه يدفع دفعا لا يستطيع التحكم في نفسه، مش عارف يفرمل، الكلام بيخرج منه، مدركه مدرك أنه بيطلق مدرك، لكنه مدفوع دفعا بحيث أنه لا يستطيع التحكم. فهذه الصورة وقع فيها الإشكال والخلاف بين العلماء، هل هذا يقع طلاقا أم لا؟ أكثر قالوا يقع طلاق لأنه مدرك. وعدد من العلماء أيضا كابن تيمية طبعا هم لاحظ أن المسائل الأربعة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق لا يقع فيه، وفي الطلاق الثلاث قال يحسب واحد، علشان الناس كثير من الناس يتهم الرجل بأنه كان متشددا وأنه كان كذا. العجيب أن هذه المسائل في عصر ابن تيمية كان يخالف فيها ويحارب من أجلها، ويعني كانت قضية عظيمة جدا. والآن أكثر دور الإفتاء في العالم العربي وغيره تفتي بآرائه، يعني بيوت كثيرة جدا إنما تعيش الآن ويستديمون الحياة بفتاوى ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل. فابن تيمية رحمه الله وابن القيم ألف كتابا في هذا، قال أن هذا الطلاق لا يقع لأنه مثل مثل المغلق، لم يبق معه إدراكه الكامل، وبالتالي كلامه لا يعتبر ولا يعد به ولا يعتد به. هذه هي المسائل الأربعة. لكنني أنصح في نهاية كلامي للرجال العقلاء أن الله عز وجل قد جعل في أيديكم عقدة النكاح، وليس هذا من فراغ وحاشاه سبحانه، فإن الله عز وجل يحكم أمره، وهو في كل حكم من أحكامه تكون الحكمة والعدل. إنما جعل الله عز وجل الطلاق في يد الرجل لأنه الأعقل والأحكم، ولأنه من المفترض ألا يتصرف وفقا لأهوائه وانفعالاته وعواطفه، وبالتالي يجب على الرجل أن يتأنى في كل حال، لا أن يطلق الكلمات هكذا ثم بعد ذلك يندم كما قال علي رضي الله عنه، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال يركب أحدكم اللحموقة ثم يأتي يقول يا ابن عباس. فلا ينبغي أن يتسرع الإنسان ولا أن يسير وفق غضبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نصيحة تجمع للإنسان أمره قال لا تغضب، فردد الرجل عليه، يعني يقول له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، فقال لا تغضب، والرجل متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر له أمورا أخرى وشرائع، قال لا تغضب، فردد عليه مرارا يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال لا تغضب. والغضب من الشيطان، والشيطان إنما يريد من الإنسان أن يطلق ويفارق امرأته، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وإبليس يجلس على عرشه ينتظر سراياه وبعوثه من الشياطين في آخر اليوم، فيأتي هذا من الشيطان يقول له ما تركته حتى فعل كذا وكذا، يعني قتل زنا إلى آخره، فيقول له ما صنعت شيئا، ويقول الآخر ما تركته حتى ترك كذا وكذا، يعني ترك الصلاة ترك الصيام، فيقول له ما صنعت شيئا، حتى يأتي شيطان فيقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له نعم أنت ويستلمه، يعني رأى أن صنيع هذا مع أن الطلاق في أصله ليس من المحرمات، لكنه يرى أن مفاسد الطلاق وما يؤول إليه الطلاق في مجتمع المسلمين وأمة الإسلام مفاسده أكبر من مفاسد أمور كثيرة، وبالتالي الرجل ينظر في أمره، فإن غضب غادر ولا يتكلم، وهذا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن بيوت أطهر الناس كان يقع فيها من الخصام، يقع فيها من الكلام، يقع فيها أحيانا من العناد، وهذا يقع أحيانا من الرجل وأحيانا من المرأة وربما أحيانا يزيد من المرأة. والمرأة عاطفية بطبعها، لا تتحاكم في كثير من أمورها إلى العقل، وقد خلقت من ضلع الأعوج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنب الرجل الحازم من إحداكن. يعني الرجل الحازم العاقل بين الناس يذهب لبه، يذهب قلبه، يتصرف بتصرف لا يليق بعقله وحكمته بسبب ما يعانيه من بعض النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هل نقول هذا عدوان على المرأة؟ لا، وإنما نريد أن نعرف معنى نتعامل حتى نعدل ونرحم، وأن تتعامل مع امرأتك كما تحب أن يتعامل زوج ابنتك مع ابنتك، لا أن تهجرها كذا وتسير وفق عواطفك وانفعالاتك ثم تندم ثم يضيع الأولاد بين زوج وزوجة، ومن الذي يحتضن أبناءه والنفقات ونحو ذلك. وفي كثير من الأحيان ينفصل الأولاد بعد الطلاق عن أبيه ويعادون أباهم ويخسرون ويخسر المجتمع رجال يكون في نضج ونحوه. لماذا؟ لأن الرجل كان يغضب فيتكلم، يغضب فيطلق، وكأنه قد جعل له الطلاق في لسانه ينتقم من امرأته به، والحقيقة أنه ينتقم من نفسه ومن أولاده قبل أن ينتقم من امرأته. علي رضي الله عنه خلص وقع في خصام مع السيدة فاطمة رضي الله عنها أطهر الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في وقت قيلولة، وقت القيلولة إما قبل الظهر إما بعد الظهر، ده وقت ناس كانوا يستيقظون من قبل الفجر، فكان الوقت ده وقت راحة ونوم في البيوت لشدة الشمس. فسأل قال لها: أين ابن عمك؟ السؤال بقى مهم جدا، يعني كأنه يستحث فاطمة رضي الله عنها على البر لزوجها وطاعته، فإنه إن كان زوجها فقط فله عليها حق عظيم، فكيف وهو زوجها وابن عمها؟ أين ابن عمك؟ فقالت: غضبني وخرج. غضبني، حصل غضب وقهر فخرج، ما جلست بقى وهي يتكلم وترد فيتكلم وترد كما يقع من كثير منا ومن الرجال، أن الرجل يقول كلمة فالمرأة ترد عليه فهو يغضب تأخذ الحمية كيف ترد، فيرد عليها فترد عليه، ويصل الأمر بكثير من الأحيان إلى المفاسد وطلاق ونحن. فخرج، فذهب من يبحث عنه، أرسل من يبحث عنه، فأخبر أنه نائم في المسجد. لما خرج ما راحش جلس مع بعض البطالين الذين يكونون أعواما للشيطان ويوقعونه فريسة في يد الشيطان فيطلق ويغضبونه. وده بيقع، بعض الرجال لو جاله أخوه صاحبه يخبره ويبث له شكاة من شيء وقع بينه وبين امرأته، يحاول هذا الرجل بدلا من أن ينصحه وأن يخفف عنه وأن يصلح بينه وبين زوجته أن يستعرض أنه هو الرجل في بيته، مع أن ده كثيرا من الأحيان يكون كذبا وزورا، لكنه يريد أن يستعرض وأن امرأته بالنسبة له كالخادمة بين يديه، ويحاول أن يقول. طبعا هو يقول هذا، والآخر الذي غاضب امرأته وقد تكون تطاولت أو قالت كلامه يتملكه الشيطان. يعني كيف لي ألا أصل إلى هذه المنزلة مع أنه من السهل أن يخبره أنه كان يقع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصام، بل كانت كما تقول امرأة عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان يكلم امرأته فأخبرت برأيه، لا أعمل كذا لا متعملش كذا، فقال ما لك وليها هنا أنت إذا خلك في كلام الرجال وكلام الكبير. قالت يا عجبا لك يا ابن الخطاب، أتقول لي هذا وإن أمهات وإن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحداهن لتبيت الليل مخاصمة له، يعني مش مجرد خصام عادي ده ممكن يبيت إلى الصباح وهي تخاصمه. فغضب عمر رضي الله عنه لذلك وذهب ونصح، لكن حتى لا أطيل أرجع فأقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا في المسجد رضي الله عنه، فذهب إليه فوجد التراب أثر على جبهته وهو نائم، فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب. وهذه أيضا رسالة إلى والد الزوجة ووالد الزوج والأم، أم الزوجة وأم الزوج، أن يفعلن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يوقعن التهييج والغضب ويكون عونا للشيطان أيضا، فإن بيوتا كثيرة قد فسدت وخربت بسبب بعض أولياء الأمور، بعض الآباء والأمهات، بعض الآباء والأمهات للزوجة كأنهم يعطون ابنتهم للزوج ومستخسرينها فيه، يعني شايفين إن هي يعني فدائما تصفها، فإذا غضبت غضبوا لا يستعملون العقل ويستحسونها أحيانا على الطلاق، ثم بعد ذلك تندم المرأة. وبعض أمهات الأزواج أيضا يحصل منهم شيء من ذلك، والذي ينبغي على هؤلاء أن يكونوا أنقل من ذلك وأن يكونوا أحكم من ذلك وأن يتصرفوا كما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعم الطمأنينة والأمن في بيوت المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كيد الشيطان وأن يعم بيوتنا بالسكينة والأمان والإيمان، وأن يبارك في الأزواج والأبناء والبنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة فؤادنا. أقول قولي هذا وأقم الصلاة، صل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.